بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات، وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية بعث الدعاة إلى الله عز وجل لتبليغ دين الله تعالى، ومنها أيضا أن من بعث داعيا إلى بقعة أو إلى مكان أنه ينبغي له أن يبين حال المدعو ليكون الداعي إلى الله عز وجل على علم وبصيرة بحال المدعو. ومن فوائد هذا الحديث أيضا البداءة بالأهم فالأهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وذلك أن على الداعي إلى الله أن يدعو أولا إلى توحيد الله عز وجل والدعاء إلى الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم بقية أركان الإسلام. ومنها أيضا وجوب الصلوات 5، وهذا محل إجماع بين العلماء. ومنها أيضا أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات، والوتر مما يتكرر في كل يوم وليلة، فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا وجوب الزكاة، وأن الزكاة تجب في عين المال، وقد قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. وظاهر الحديث أن الزكاة واجبة في عموم الأموال سواء كانت قليلة أم كثيرة، لكن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت مقادير الزكاة وأنصبائها. ومن فوائده أيضا مشروعية دفع الزكاة إلى فقراء البلد الذي فيه المال، لقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالمشروع للإنسان أن يخرج زكاة ماله في بلده، وذلك لوجوه: أولا أن أطماع الفقراء في البلد تتعلق بهذا المال، وثانيا أن الأقربين أولى بالمعروف، وثالثاً أنه إذا لم يخرج زكاته في بلد المال فربما اتهم بعدم إخراج الزكاة، ورابعاً أن إخراج الزكاة عن البلد وصرفها في غير البلد يؤدي إلى العداوة والبغضاء والشحناء، إذ أن الفقراء يقول: كيف تنقل الزكاة عنا ونحن في حاجة أو ونحن أحوج إلى ذلك؟ ولكن إذا دعت الحاجة إلى نقل الزكاة عن بلد المال فإنه لا حرج في ذلك، لكن الأصل أن الزكاة تخرج في بلد المال. ومنها أيضا أن الزكاة لا تجب على الفقير، والمراد بالفقير الذي لا يملك نصابا زكويا. ومنها أن الزكاة لا يجوز أن تدفع إلى غني، والغني يختلف في باب الأخذ وفي باب الدفع، فالغني في باب دفع الزكاة من ملك نصابا زكويا، والغني في باب الأخذ من وجد كفايته وكفاية من يمونه مدة سنة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من أصناف الزكاة، لقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، بل يجوز أن تصرف إلى واحد من صنف، يعني تعطى إلى فقير واحد، ويدل لذلك حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ومنها أيضا أن الزكاة لا يجوز أن تدفع لكافر، لقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهو كذلك. فالزكاة لا يجوز أن تدفع إلى غير المسلم أي إلى الكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم فيعطى تأليفا له على الدخول في الإسلام. ومن فوائد أيضا هذا الحديث أنه ينبغي للإمام أن يبعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها وتيسيرا عليهم، فبدلا من أن أصحاب المال يأتون بأموالهم فإن المشروع للإمام أن يبعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها. ومنها أنه لا يجوز للساعي الذي قدم لقبض الزكاة أنه لا يجوز له أن يأخذ نفائس الأموال، بل الواجب أن يأخذ من الوسط، لقوله: وإياك وكرائم أموالهم. ومنها أيضا التحذير من الظلم، لقوله: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والمظلوم هو الذي نقص حقه إما بأن ادعي عليه ما ليس له أو أنه أنكر عليه ما وجب له من الحقوق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.